السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من بعد دعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه المنقبة من أجل مناقب ذكر الله، أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول ومبذول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. صفر ألف خمسة ثلاث ثلاثات ثمانية ثلاثة. الله مش أصلا مش جالس متفرغ له يعني 24 ساعة. أرسل رسالة وأطلبك إن شاء الله. الله. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث يحذر من زواج الأقارب؟ ورد حديث تالف الإسناد لا يثبت: اغتربوا ولا تضوا، تتزوجوا الغريبات ولا ترجعوا إلى البيوت القريبات تتزوجون منها. هذا تالف. وعندنا مما يعارضه قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب وابن خالها وهي بنت عمته. وكذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وابن عمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له سيد الشباب أهل الجنة. وكذلك فإن الله لما بين المحرمات في سورة النساء قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، والله لا يحل شيئا فيه ضرر. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى تفضل. يا حبيب. الحمد لله. انا قاعد في بيت قبلي قبل الدولة. ايوه. وبعدين بقالنا فيها 10 سنين، ففي قرار ان احنا نستنى الارض ونشتري الارض تبع الحكومة. ايوه. كانت الحكومة حولت الارض دي للبنوك، حولتها للبنوك اشتريتها من الحكومة. احنا ما نعرفش ده بعد البنوك. فدلوقتي عاملين اقساط كل سنة بتاعها حوالي 35,000 جنيه. يجي يعملوا فايدة حوالي 1000 جنيه على 35,000 جنيه. أنت مضطر الآن، لا إثم عليك. لا إثم عليك مش كده؟ أنت مضطر، لا إثم عليك لأنك أجبرت على ذلك. جيتم خارج. أقول واحد يا شغل فلوسي بس ما حددش الفايدة، كيف يحددوها؟ هو لم يربح. أنت تقول له لي مثلا نسبة من الربح 20-30-50% على ما تتفقان عليه، لكن كم هي بالضبط بالمال ما يستطيع يحددها من المكسب والخسارة. جزاك الله خير يا أبو أحمد عطمة. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ محمد بن بكر وفقك الله. صحة حديث من قال لا إله إلا الله 100 مرة زي يوم القيامة وجهه كالقمر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفقك الله يا طارق بن حمدان. بارك الله فيك يا أم عائشة. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. شيخنا في حديث على فلما جن عليه الليل وقال فصبح قال هذا ربي لما أفلى قال لا أحب الآثرين. هل قال كده إبراهيم يرى الكوكب أو القمر أو الشمس حتى الغضب؟ إيه؟ قوله تعالى فلما جن عليه الليل وقال فصبح فلما أفلى قال هذا ربي لما أفلى قال لا أحب الآثرين. هل قال إبراهيم يراقب الكوكب أو يراقب القمر أو الشمس حتى الغضب؟ نعم هذا الظاهر. نعم لا مش لا ما التزمش انه راقبها طول الوقت ينظر اليها. وقال هذا ربي بعد ذلك غربا فقال انا لا احب الآكلين. يعني لا يلتزم ان يكون وقف طول المدة ينظر الى القمر او الى النجم او الى الشمس او الى النجم. صحيح. علينا ان ننصرهم بالقدر الذي نستطيعه والذي لا يعجز عنه الشخص الدعاء وما وراء ذلك فحسب استطاعتك ما لم تولد مفسدة أعظم. بارك الله فيك. أثرنا التذكير اليوم لأن تأثرنا التذكير هذه الليلة للدراسة فكثير من الناس في الدراسة وطلبوا تعجيل الموعد. بارك الله فيك. حكم زواج المحلل حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. بارك الله فيك يا أختي دينا. أيهما عفوا زوجها قال علي الطلاق بالثلاثة فحرم علي زوجي وقتي لو رحت الحضانة. وكان يوم استأذنته ووافق وذهبت احتياطا لكفر كفارة ظهار. بارك الله فيك. أيوم أفضل للمؤمن حياته البرزخ أو حياة الدنيا؟ على حسب أحواله على حسب أعماله. إن كان عمله صالحا في القيامة في القبر يأتي عمل الصالح في صورة رجل أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الريح يقول أنا عملك الصالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أحسن الله لكم. وإليك يا رب تفضل. حضرتك يعني أظن أنك تقصد بالتورق أنك تشتري السلعة بالتقسيط من شخص وتبيعها نقدا لشخص آخر. نعم. لا بأس بذلك لا أعلم منهم أنا. عند الحاجة ولا مباح؟ والله إني ما أعرف ما يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مستقيم؟ نعم. الحمد لله. أنت حاج بس هو كان في أحد الأخوة طبعا بيظهر على جانب المسلسلات التاريخية بصورة كبيرة وصورتك ما كانش حضرتك عندك فكرة عنها وكده. فأنا أسأل بشكل عام، هل وجود مشاهدة أفلام مسلسلات فيها نساء متبرجة، نساء عاملين زي الحجاب كده بس مش حجاب كامل وفي تبرج أو حاطين مكياجات وكلام زي كده، هل يكون أفضل من نظر الإمرأة بدون داعي؟ لا يجوز. لا يجوز. تمام. بدون داعي لا يجوز. حديث ضل الله من يزان عن الناس اليوم لا ريب فيه رد عليه ضالتي لا يصح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ الأول نحن نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يكرم اسمع صوتك والله أنا الله يرجع على طول ما كان لي أسأل ولا شيء إلا إني أردت أسمع صوتك والله. الله يجمعنا وياك على الطاعة يا رب. يحفظكم يا رب ربنا يكرمكم وياكم. وياك. يجمعنا معكم في الجنة إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين فيك. السلام عليكم. ما حكم الأخذ من اللحية دون القبضة؟ كلما قصرت كلما اقتربت من الإثم. حكم الزواج العرفي، إذا كنت تقصد زواجا بدون وليهم فقد قال عليه الصلاة أن يوم امرأة نكحت غير إذن وليها فنكحها باطل. إذا كنت تقصد وليهم لكنه لم يسجل، ولي وشهود لكنه لم يسجل للزواج صحيح مع الكراهة لعدم لأن المولد ستضيع. يقول جنب بيت المسجد لكن الناس العاملين فيه كرهوا الناس يصلوا مكافأة المساكن اللي بيعملوها حط عليهم صلاة مسجد وأصلي لا صلي معهم في المسجد. ومن خالط الناس وصبر على أدائهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أدائهم. الله المستعان محمود بن سعد ربنا الكريم. السلام عليكم. حكم الاجتماع لصلاة التهجد في غير رمضان جائز والأولى أن تصلي في بيتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو مصطفى؟ نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ أنا شغال في شركة وبعد إن الشغل بتاع 15 يوم شغل و 15 يوم أجازة. المدير كان أول شهر اشتغلته قال لي روح ولما نحتاجك هنتصل بيك. المهم ان انا ما اشتغلتش الشهر ده بس بجانب راتبي. لا حرج عليك لان هم انت مرتبط بهم هم الذين قلومكم. المدير ده مش صاحب الشركه. مش مشكله راتب حلال. تمام طالما هم اللي قالوا انا ما كنتش معترض على اي شغل بس هم اللي طلبوا مني الراتب حلال. الراتب حلال. الراتب حلال. شوف بارك الله فيك يا نشتى لبال الرحمن. يقول حديث الرسول فيما معنى الحديث من الأبد في الهرج كهجرة إلي. الحديث صحيح الإسناد. الأبد في الهرج الأبد وقت الفتن اعتزال الفتن وقتل وقتال بين المسلمين الذي لا يعرف المسلم فيه وجه الحق من الباطل. إذا كان لا يعرف الحق من الباطل اعتزل لكن إذا كان يعرف وجه الحق ويقاتل في البغية هو أفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل حضرتك. الحمد لله تفضل. خدت رقم حضرتك البارح وممكن أعرض عليك أنت عايز سؤال شخصي ممكن أنا حضرتك أنت. ممكن إن شاء الله تجدني غدا الصباح الساعة 7 إن شاء الله. بس. ممكن أعرف حجم صور الحيوانات بعيون كبيرة على الحيط في غرفة الأطفال. هم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة إلا أن الدمي بعض الأطفال من العين رخص فيها بارك الله فيك. هل من قتل رجلا عن طريق الخطأ وعفى عنه أبو الميت يصوم شهرين متتابعين نعم هذا أسلم له لأنه لم يجد رقبة يحررها، والقاتل خطأ عليه دية وعليه تحرير رقبة، لم يجد رقبة يحررها يصوم سواي متتابعين أيضا. السلام عليكم. نعم. عندي سؤالين بس في الطلبة. أول حاجة عندي شخص مفروض مشكلة مع أي حد في إين بقول بس الشخص ده كان من وقت ثاني عرفت إن هو ممكن يشرب أو يشرب تبين بس من وقت ثاني عرفت إن هو ممكن يشرب حشيش، فهل ده جائز عليه إخراج الصدقة؟ والله إذا كان يشرب حساس أو حشيش لا تعطونه صدقة. ممكن تشتروا له بصدقات عينيات بالبيت، يعني إذا كان يشرب حشيش لا نستطيع أن نقول لك أعطيه أموال يشرب بها الحشيش. القضية دي كانت القضية ايه؟ هو كان عليه فلوس بتاعت جهاز اخته، وكان مثلا اشتغل عليها، وساعة الكورونا استفاد من الشغل وما قدرش يكمل اقساط، فالمفروض مثلا رفع عليه الجهاز ده، فهو الموضوع ده يوصل ب 2000 جنيه مش اكتر. ماشي خلاص. طيب الحاجة الثانية اني انا لو معاني مبلغ صدقات وفي دلوقتي امر مستعجل ان احنا ناخد المبلغ لحد مثلا ما كمان ساعة مثلا نرجعه مكانه، ممكن احنا ناخد الفلوس دي لحد ما نرجعها مثلا ثاني يوم او ثلاث يوم مثلا. فلوس ايه؟ زكوات يعني؟ نعم. فلوس ايه؟ صدقات. يعني انت مستأمنة على صدقات عايزة تعطيها للشخص لاخيك المتورط في الديون وترجعها بعد مدة؟ انا مثلا بجمع صدقات للناس، احيانا بكون الوضع ان انا مثلا معايا فلوس مش الفلوس الشخصيه، هي فلوس الصدقه اللي معايا، بس انا محتاجه الفلوس تصرف لحاجه ثانيه فاخدها لحد ما اروح مثلا. لحد ما تروح لا بأس. تمام. لو اكثر من كده يعني الامور بقدر، حافظ على اموال الناس سواء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والد الحج سيد الأكبر، بارك الله فيك وفي دنيتك. قراءة سورة الكافرون والملك قبل النوم لا تصح. حديث لا تسب الشيطان لا يصح. زوجة أكثر مال من الحرام، هل يؤثر على عبادة الزوجة أكثر ماله من الحرام؟ يعني إذا كانت تقره ستأثم كإثمه، إذا كانت لن تقره لن تأثم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قاعد في شقة بلدي. إيه. متفق البيت يعني رغبية ومشانوش معايا إنك مهتم بتبقى ضرب يعني في الشقة. أنت كنت ده عفوا اصبر. أنت كنت دافع خلو وريد. لا. عندك فرق كل شهر. افهم يا اخي، افهم اسمر يا اخي، اسمر يا اخي اسمر. يعني هو كويس معايا انا بسألك سؤال وانت مستعجل في الكلام، الفلوس اللي انت دفعتها خلو ورجل او مقدم ايجار؟ خلو ورجل. انا دفعت المبلغ اللي انت دفعته في الاول مقدم ايجار يتخصم من الايجار ولا مبلغ مقطوع لا يصلك منه شيء؟ لا اتخصم منه 70 جنيه، يبقى ده مش مش مش مش مقدم ايه، مش خلوه رجل كده. لا معرفش كده خلوه رجل ما عنديش اي تفصيل. طيب المهم دلوقتي هو هل صاحب البيت طلب منك الخروج؟ لا ما طلبش الخروج. خلاص زي ما انت. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا إسماعيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وفيك يا رب. تفضل. سؤال تقابل إن شاء الله في نية لجناية المقابر. في نية لجناية المقابر؟ طيب المشكلة يعني. مشكلة في الأمانات الموجودة في المقابر. خلاص جمعوها برفق ولين واحفظوها في أي مكان، وبعد إذا بنات القبور مرة ثانية ضعوها في أي مكان، ما في مشكلة. إذا كان يوجد مكان حالي أنا ممكن أحفظ لهذه الأمانات. ها؟ لا يوجد مكان حاليا ممكن في المكان الموجود فيه لنا نحفظ لها ثم نردم عليها ثم نقيم مقر مرة ثانية. والله أخشى أنكم تدوسون عليها تطؤونها بأقدامكم. وأنت تعرف النهي عن النبي عليه السلام لنجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم تخلص إلى جلده أحب لي أحب من أن يجلس على القبر. طيب الله يعينكم. بس ضرورة. نعم تغير الموعد اليوم يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شكرا؟ الحمد لله تفضل. في وقال لي ثلاثة أسئلة. تفضل. كطالب العلم في بداية الطلب، أول كتاب فقه يعني لرفع الجهد بالفقه. ممكن ممكن الفقه الميسر أو الفقه السنة. ماشي. الفقه الميسر أو الفقه السنة. الفقه السنة طبعا محققة. نعم تمام. علمتنا فضيلتك أن لا نأخذ أخبارا ليس لها أسانيد مثبتة. أحسنت. فإذا أردت أنا أن أعرف صفة الأنبياء من أي كتاب أتعلمه؟ والله يعني صنعت كتابا في هذا الصدد ولك عندنا منه نسخة إذا كنت تمر علينا أو ترسل لأحد نعطيها له. نعم أخيرا الصور التي تمنع دخول الملائكة المنزل في حديث جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل منها لعب الأطفال التي على هيئة الدباديب الدباديب مستثناء لأن عائشة كانت عندها بنات عرائس صغيرات وتأتيها صيحباتها يلعبن معها بالبنات. نعم مستثناء. أي إن شاء الله. جزاكم الله خير. طيب كيف أرقي نفسي الرقية الشرعية الصحيحة؟ أقرأ كذا، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات. كيف يصل العبد إلى درجة اليقين بالله ويدعوه ويوقن أن الله سيستجيب له؟ الاستقامة. استقم كما أمرك الله ولا تؤذي أحدا بكلامك وأعمل صالحا، أسأل الله العون على ذلك. ما الوقت الأفضل للنوم؟ الليل. واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. السلام عليكم. تفضل. هل توقيت صلاة الفجر صحيح؟ أخير وصل الساعة وربع ساعة حتى يتحقق تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. ما سؤالك؟ سؤالي. تفضل. مع حكم الحريم، اللي هي تسيب عيالها وأولادها وما لهاش ائتمان لجوزها ولا عيالها. الله يكفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. ماشي حبيبي. السلام عليكم. غلطانة طبعا. هنشتغل حديث أصحاب الصفا من أهل الجنة. لا ما يحضرني الحديث. جاره يوقف سيارته أمام باب منزلها ولا تستطيع الدخول بالسيارة إلى منزلها لا يفني إذا أخبرت عنه جاء المسؤول. لأن التنبيه لا يجدي معه شيء. إذا كان مستمر في هذا ولم تجد النصيحة معه جاز لك ما ذكرت. هل الشياطين تسكن الأسواق؟ نفس حديث خير رقاع الأرض المساجد وشرها الأسواق. ما الأفضل السهر إلى الفجر أم النوم إلى الفجر؟ الأفضل أن تنام واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا. إسناد ضعيف يا إياد. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. عليك الشيخ مصطفى. الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ مصطفى أنا مقيم على مسجد. المسجد دوت فيه عندنا راديو في المسجد. أحيانا في ناس عايزين يشغلوا الراديو دوت على إذاعة القرآن الكريم. وفي جيران مختلفين يعني. فعايز أعرف الحكم في تشغيل المذياع. يعني المذياع للناس في الشارع ولا في داخل المسجد؟ لا في الشارع. لازم لابد من استئذان الناس. طب وان في شخص واحد ولا المعارض يعني ما بيطلعش عن المعارض عن ال لا اسمعوا كلامه. نعم ما فيش مشكله خلاص كما يعني لا تؤذونه. لا لا نؤذون يعني نغفر المجال لكن ما فيش حرمانيه يا شيخ. لا بس الاذى هو المحرم بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. لو سمحت شيخنا عند السجود أرفع القميص هل ما يتمكن من السجود هل يدخل ذلك في كف الثوب؟ لا لا لا يعني أنت ممكن الثياب تكون ملخبطات ولست متمكن من اتقان السجود الا برفعها بعض الشيء الى بأس حسن. لا سؤال اخر سؤال الاعداء هل يأثم بحضور؟ لا تأثم بحضور. لا تأثم. اما حديث كنا نعود باستماع صنع الطعام العلمية من النياحة فلا صح. أقول مات زميلي وكان مات زميله وكان لا يصلي هل من عمل الدعاء والاستغفار والصدقة إلا إذا كان جاحدا للصلاة فكافر حينئذ والله أعلم. هل ورد أن الجن يلبس الإنسان؟ ورد في هذا حديث أخرج عدو الله من عبد الله. وردت الآية الكريمة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. السلام عليكم. نعم نعم. حكم الصيام اليمن الطائف في جو فيها مشكلة إذا رميته بالبندق المات فسيسقط فلا تدري أمات من السقطة أم مات من الرمية. لذلك يلزمك أن لا تفعل إذا كنت إلا إذا كنت معلما وتذكر اسم الله على سهمك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. حضرتك كان في حضرتك فيديو كده من حوالي كام يوم، كان في رسالة بتسأل عن الكلية، انها تدخل بقى كلية حرام. ايوه بعدين؟ شفنا معلش كان السائلة بتسأل ان احنا يعني بنثني عليها خيرا اللي هي بتسأل عن شيء يعني شايفة ان هو حرام وده يضر وإذا كانت بتحرم شيء أحله الله يثنى عليها؟ هي شايفة يعني هو عفوا ما الخوارج شايفين إن هم عليه حرام إنه بيكفروا الناس. يا حبيبي يا حبيبي أنا بس بكلمك بما يرضي الله. أولا أظن أن هذا الشريط مسجل من قديم، لكن على أي حال أناقشك فيه الآن. يعني أنت ماذا تقول في الدراسة الجامعية؟ يعني أنا أقصد هل تستطيع أن تصدر فتوى بتحريم ذهاب الفتيات إلى الجامعة؟ لا طبعا. يعني كده هتحصل ضرر عظيم، كليات وطبيبات ومعلمات كل هذه المسائل ستتوقف. ولكن يعني نقول إذا كانت البنت في نفسها الحمد لله دينا وتستطيع المحافظة على نفسها وتتعلم علما ينفع المسلمين هذا شيء حسن. أما إذا كانت البنت فاتنة أو يخشى عليها من الفتنة أن تفتن أو تفتن فلا، قل لا حينئذ دينا مقدم على دنيانا، هذا اختصار. الله يبارك فيك. هي نقول لها الآن، نقول لها ما يا أخي الكريم، قلنا لك الله يستر أرضك إذا كانت تخشى على نفسها من الفتنة جلسة الكلية دين أولى من الدنيا. أي ضرورة خرجت لضرورة. مختلف ناس نحن لما نقول عفوا بالصبر، يعني بس إذا قلنا للفتاة تذهب إلى الجامعة نقيد هذا أيضا، كوني مع فئة الفتيات الصالحات من أمثالك وابتعد عن الشباب. إذا نقول ونوصي به دائما وأبدا بارك الله. شفنا هذا، شفنا بالنسبة للجامعات، شفنا أمارات الجامعات، هذا مستحيل. كيف مستحيل يا أخي؟ كيف مستحيل؟ لا تقل مستحيل يا حبيبي. في شباب أفسق من البنات موجود وأفسق، يعني هو انفصلتك أنت، هل نستطيع معك أنت؟ يا أخي الكريم قلنا لك اختصارا، حيثما ولدت الفتنة نبتعد عن المظلمة. بس انت لا الوقت طال. عفوا عفوا يا أخي الكريم، يا أخي يبقى أنت مصير منك أنك تريد أن تصدر فتوى بتحريم التعليم الجامعي. أنت تريد كل الآن بعض الكلام. ما معنى كلامك؟ بس ما معنى كلامك في النهاية؟ أنت تقول البنت لا يمكن أن تنفصل، معنى هذا كلامك يعني معنى إيه؟ أن حرام تخرج البنات للجامعات. طب ما هو كده مطلوب، هو كده. السلام عليكم. لا يكفيني ما قلته. الأذن علاقة شعر المولود لا يلزم، إنما يسن ذلك. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. عايز نصيحة منك شيخ بحفظ القرآن. لا تحفظ مع معلم صالح وفئة صالحة وتصلي بالذي تحفظه صلاة الليل، هذا شيء طيب. تصلي بالذي تحفظه صلاة الليل. ماشي يا شيخنا، بقولك العيلة. الله يوفقك ويسهل علينا وعليك حفظ الكتاب. أسأل الله يفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا فاضل. تفضل الله يبارك فيك. مقولة الزواج نصف الدين. ورد بها حديث ضعيف إلا أن بعض المتأخرين حسنوه لكنه ضعيف. من تزوج فقد استكمل الشطر فقد نال شطر الإيمان فليتق الله في الشطر الآخر لكنه ليس صحيح. الشيخ مصطفى أن الطبيعة أن نقول أن تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جاء بسبب طريقة الاحتفال بما فيها من اختلاف من اختلاط وأشياء محرمة تخالف الشرع الإسلامي. لا مش هذا فقط. أصله لم يرد. نعم أصله لم يرد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا دكتور. الحمد لله. لا سمحت يا شيخ، أنا عندي قصة بنتي صغيرة عندها سنتين ونص. كل لما باجي أصلي لازم تقعد على دماغي أو تشيل سجادة الصلاة أو ترفع الحجاب عن شعري، فهل كده ده الصلاة باطلة يعني؟ لا الصلاة صح، غطي قدر الاستطاعة، إذا شالت الخمار غطيها مش مشكلة. طيب ممكن أقول لحضرتك حاجة تانية بسيعة جدا. اتفضلي. والله العظيم يا شيخ أنا شفت حضرتك أو حسان الشيخ محمد حسني عقوب الشيخ حازم وهو من الشباب اللي معاكم في القنوات ربنا يحفظه في مكان ما متجمعين كلكم الشيخ قال واصحاب يوم البث مره يعني ثلاثة تحت له دي رؤية بيقول لي هو النبي كيف ولا لا، لكن هو ما كانش يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له هو النبي قال لك ان هو جاي هنا؟ قال لي والله العظيم جاي هنا، والله العظيم جاي هنا، والله العظيم جاي هنا. الحمد لله الله يجعل أبو يخيط. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد في حديث أي مكان أو أي ماء؟ نوي؟ الماء. يا سلام. النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت سبحان الله العظيم يعني تسأل أسئلة يعني جوابها أحرص على ما ينفعك. يعني أنت تسأل الماء الذي غسل به النبي عليه الصلاة والسلام أين ذهب الماء؟ الله أعلم ذهب الماء فيه. والماء الذي توضأ به النبي طيلة حياة أين ذهب؟ على الأرض. إيه المشكلة؟ في ناس بعض الناس تتبع ناس يعني عادية ناس هوائية تتبع أي شيخ مهما كان وتقول لك ده عليه بتقدسه فأي كلام يقال يقول لك صدق كلامه صدق مصدق. في بعض المشايخ أنا والله عز وجل عليهم بحب في قلوب الناس فأقول لك مثلا المساجد دي كل قطرة نزلت من غسل صلى الله عليه وسلم خرجت الأول ثم نزل سلام الله ثم نزل فبنى الله عز وجل مكان كل قطرة مسجدا. بعدين بعد التخريف ده كله ايه بقى اللي حصل؟ أنا هذا تخريف كبير يعني كلام ده لا يصدق يعني طبعا. أنا مثلا حضرتك يعني لا يصدق طبعا. بقول لك أنا فأنا لو بسأل أنا مثلا أحد مش عارف لا ما تسألش على ألسنة المجانين لا يسأل على ألسنة المجانين لا يسأل أسئلة على سنة نصف لا مثلا لكن المجنون ماذا نقول له نتبنى أسئلة المجانين. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت أخنا منين الصباح ذاكر لقيت مجموعة من الذباب الأسمر الكبير أيوة. موجودة في المطبخ بطريقة كبيرة غزوة يعني ولا عفاريت يعني yeah. غزوة يعني للبيت في المطبخ بس تقريبا 30 ذبابة ثم مصبر انت جلست تعديهم يعني نعم جلست تعدي الذباب بالوحدة انت قلت 30 ذبابة تقديره يعني فجأة. ايه وبعدين؟ منظر بيخوف جمال جدا. ايه وبعدين؟ ما كانش لهم اي باب البنان مغلقه وفي كمان. ايوه. ولا واحده لقيتهم في ما كانش موجود في البيت. فانا طبعا شرحت في البقره. ايوه. ثاني يوم خلاص انا غشيت وكل مات. ثاني يوم قافله كل البنان وكل البيبان بتاعت الشقه. ثاني يوم لقيت ان ال 30 بقوا 10. يعني صحوا ثاني. نعم. صحوا ثاني يعني ولا ايه مش فاهم؟ ثاني يا شيخ والله حق الله. ثاني يوم وقافله البنان. قفلت كل ازمة البيت ورشة صباحت الصبح لقيت من 30 بقوا 10 البنات كبار وشكلهم وحش جدا خفيشة ليس عفريت يا اختي ليس عفريت وما جه حضرتك زمان هو زمان لقيت واحد وكله كبير واول مرة ناس واحد وكله كبير ما بس يمكن في حاجة مش نظيفة في البيت واجتمع عليها الذباب والرزاكي فجأة تماما يعني الله يبارك لا طمني ما فيش اي عفريت ولا اي حاجه الحمد لله الحمد لله سلام عليك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته احبك الله الذي احبتنا فيه اجبنا يا اخوان الجبال ربنا يمن علينا ونحفظ عوائد الدعاء المقاربه نعم اجبنا الشباب ربنا وزع هذا وفاقص زعح الفقير ربنا من عليك تفصل في الوقت يا سهل يا يعني العظم مثلا نقض مثلا نقض القرآن الكريم أن يجوز التفاعل أن يجوز الاتتال في وقت الأسفار أنا مش فاهم صراحة أنا يجوز الحديث العظم القرآن الكريم أنا يجوز الاتتال في وقت الأسفار في تجاوز في بعض الأحاديث. في يعني في أحاديث طويلة يحكيها الصحابة جزء المفهوم منها إلى الرسول جزء صغير يحفظه فقط. وفي أحاديث تروى بالمعنى يعني القصد منها المعنى ليس القصد منها التعبد بمعناها ليس التعبد بلفظها. فممكن تفوت شوية إن شاء الله بإذن الله رتب لك ضرب أمثلة إن شاء الله. أخت ليلى الذي يحدث من الباص مثل الليلة عجيبة والله هذا يدلنا على عظمة ربنا سبحانه وتعالى وصدق الله إذ قال قد خلقكم أطوارا فالناس مختلفون في الأفهام ومختلفون في الصفات ومختلفون في أشياء كثيرة جدا وتدلنا هذه الأسئلة على عظمة ربنا سبحانه الذي خلقنا جل وعلا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم وإياكم نافعنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وفضل الشيخ الحبيب الغالي الله يبارك فيك وحفظك تفضل شيخنا واحد عمل مبلغ وكان يشتري لي السلعة دي ومثلا السلعة دي مثلا 10,000 وليك ربح أو ليك مكافأة مثلا 1000 جنيه أربع كده شوف أنا أخذت 10,000 وكنت معذور صرفته السلعة اللي بعد فترة رفع السلعة يا طماع حرام عليك حرام عليك يدك 1000 جنيه مقابل تشتري السلعة تاخذهم كلهم وتصرفهم وبعدين السؤال السؤال حضرتك هو الآن المقابل اللي بالسلعة من حقه طبعا حرام كبير يعني مطلق طبعا مطلق بالسلعة أنت سألت السلعة بكام 10,000 خذ يا عم 10,000 و1000 جنيه زائد لك أو أجرتك خدت انت ال 11,000 واكلتهم أيوة. صرفت ايوه ينفع كده انت ملزم بالسلعه زياده حركه انت ملزم تشتري له السلعه الله يكرمك السلام عليكم سمى مولوده يامن اذا كنت تقصد ان اخو يوسف اسمه يامن فلا اعلم سندا لذلك على كل ما فيها شيء ما معنى هذا المسيئين منا للمحسنين يعني يا رب تب على العصاة وضمهم إلى المهديين يا رب بارك الله فيك يا أخي الليلة يامن لا إيسا هو اسمه يامن يا عبد بنيامين غير يامن يامن ويافث قلت ولد نوح عليه السلام الله أعلم هل ورد أن النبي أدمعت عينان من كثرة الضحك؟ لا، ما علمت ذلك. حفظك الله يا مريم. السلام عليكم. السلام عليكم. الدعاء مع عدم الأسباب جائز أيضا، لكن الدعاء والأخذ بالأسباب مطلوب، لكن الدعاء الأخذ بالأسباب مطلوب. قد يكون الشخص عزيز على الأسباب، يعني واحد يقول يا رب ارزقني وما يجد أسبابا للرزق، ما مستطيع يعني يسلك أسبابا، فيدعو، مش مشكلة. السلام عليكم. نعم. بس يا شيخ انا الحمد لله ربنا من عليا وبخلص القران. لما باجي افوقي طبعا بفضل وحي بس مصر القران اللي انا بحفظ فيه فبيكون بحس ان انا صوتي شويه عالي، ممكن لو حد معدي من جنبي ممكن يسمعني، فما ما بقتش بحفظ نفسي ان انا اوطي صوتي. في البيت يا اختي ولا في مكان اخر؟ لا في البيت. خلاص مش مشكلة، ارفع صوتك في البيت. في ناس أجانب يدخلون البيت عليك يعني ولا لا؟ مفيش، بس طيب. يعني مش الصلاة المفروض تكون، لا ممكن، لا ممكن يعني أنت. ما كنتش قبل كده، قبل ما بحكم ما كنتش كده يعني، بس لا ما في مشكلة في البيت إذا رفعت المرأة صوتها في البيت ببعض الآيات لا إشكال عليها ما لم يسمعها رجال أجانب. يقولون يا من يا نيمة، الأمر سهل يا الله يسلمك. هل يوجد دعاء بعد قراءة سورة البقرة؟ لا أعلم شيئا في هذا. جزاكم الله خيرا يا نور هدمتنا، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم تفضل. نعم أخوك مصطفى تفضل. بقول لك أخوك الشيخ عندي شقة كنت عارضها للبيع. طيب الحمد لله. وبعدين مش يقدر على تمويل عقاري أبيعها ولا ما أبيعهاش؟ والله إذا كنت مضطرا أنت ليس عليك إثم مباشر، إنما ستساعد على الإثم والعدوان فقط. إذا كنت مضطرا لك ذلك، غير مضطر الأفضل لا. أحبك الله يا عبد الله بن حسن. ولا تحين مناص، ليس هنالك مفر آنذاك. هل يقع الطلاق البدعي؟ طلاق إذا كان في الحيض خالف فاعله السنة ووقع عند جماهير العلماء. تقدم الليلة يا خطيب ابن مياز بارك الله فيك، ما حكم التعدد مع القدرة المالية؟ الله يقول في كتابه الكريم فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ملكت أيمانكم فمن المؤمنات لو أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. إلى أن قالوا أن تصبروا خير لكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فلا تأتي بفتاة الناس تضيعها وتستدل بأحاديث ضعيفة، تستدل بأحاديث ضعيفة وتضيع بنات الناس. إذا لم تستطع يا معشر الشباب من استطاع منكم بات في ليلة الروس ومن لم يستطع فعليه الصوم. استعينوا بالله يا حنان إن شاء الله فيكم في هذا الموعد. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا سيدنا في سؤالين عايز اسالك. سال. احنا في الشغل الحكومي المدير مثلا بتعرف ان احنا بنروح منين مثلا بندور مبايض كده المرتب حلال ولا مش حلال؟ والله يا اخي نحن لا نحب التزوير ابدا ولا نقره. لكن شيء بتتاثر مع العدد معين، لكن مثلا التعريف منين وده عليه منين وده عليه منين. لكن هنا أمر استجد أن العمالة مكدسة في المكان الواحد. لا يجدون أحيانا للصيدلانيات كرسي تجلس عليه الصيدلية، الصيدلية مثلا في المستشفى فيها 20 واحدة صيدلية، والعمل يحتاج إلا إلى 21. فهنالك قول له وجهته. إذا كان تخلفك، إذا كان تخلفك سيضر بالعمل، لا يجوز أن تتخلف، لن يضر بالعمل. وآذن المدير المباشر فلا بأس بالقيدين، إذن المدير المباشر والإضرار بالعمل. سواي هشام بدأ متولي قرر في بيتكن لم كنت في بيتكن لا تخرج نيل الحاجة. السلام عليكم. السؤال الأول، لما بالمدينة يقوم السجود للرقعة اللي بعدها سنوك الله أكبر أكبر أكبر، لما بالقوم السجود للرقعة اللي بعدها سنوك الله أكبر أكبر أكبر، ما أمر واسع وانت قيم. طيب السؤال الثاني، حكم حقيبة الاستعالة على الكتف، الحقيبة اللي هي تتلمس على الكتف ممكن تحدد الكتف ده عين وتحدد كيف، وهي يعني تتحدد الكتف يعني مش مشكلة. أني أخاف أن تصف حجم عظامها، يعني في بعض الكلام لكن شو هذا المراد بالطبع. بس السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. سألت الرابطة المعتدين تفضل. راجل تزوج المرأة، راجل في فرق من راجل يمشي على رجليه يأتوك رجالا يمشون على الأرجل، ورجل جاء رجل من أقصى المدرسة، رجل رجل تزوج بامرأتين، أي توفيت واحدة منهم، منهما إيه، وبعد ذلك توفروا، نعم، وبقيت واحدة، أيوة، بعد مدة جت رفضية أولية طرح لديها مراد بالأموت، أيوة، فالمراد دوت يعني التي ماتت ولد لها ميراث آخر. نعم. الزوج سيارث منها نصيبه، وعنده أولاد ولا؟ عنده أولاد وعنده أولاد. الزوج سيارث منها الربع. الميراث القديم والميراث الذي اكتشف سيارث منه أيضا من الربع، وترجع زوجته الموجودة ترث منه الثمن. نعم. خلاص يعني ورثت من ذروتها يعني. تحقيق هذا الوارث. ها لازم يكون العقاري ورث يعني الوالد حي موجود، يعني حي كيف طبعا حي ورث الميت ازاي هو بقول لك هو مات بعديها. يا اخي في واحد من زوج اثنتين، واحده منهن منهما ماتت، الزوج ثالث الربع فيها لان عندها اولاد. عندها اولاد ولا ما عندها اولاد؟ عندها اولاد، والزوج مات، الزوج مات بعد ما هي ما مات. لا في هم اثنين، واحدة ماتت قبل وواحدة ماتت بعد. اللي مات التأثير ماتت وما كانش يعرف ان عندها ورث غير بعد موتها، كان في مشاكل وما عرفوش. اي عرفوا يعني؟ عرفوا بعد كده هو مات. كان زوج حي ولا ميت؟ زوج مات. مات في حياتها ولا قبل ما بعد ما ماتت هي؟ بعد ما ماتها، لكن بعد ما ماتها اكتشف ان لها ورث، الزوج افترض ان له في هذا الورث الربع. وبعد ما مات الزوج، الزوجة الموجودة سترث في هذا الربع الثمن. لو راحت الزوجة أيضا مات عليها قبل ما يتجد، لكن مات بعد وفاتها. نعم نعم. له مال، له رزق في الورث الذي اكتشف لها ربعه سبعي. كلام مفهوم يا عبد الرحمن ولا ابن واضح؟ ما له الأخ الله يقبله، هل هو مستفيد أو إيه؟ الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. بالنسبة في إمام وهو بيصلي في الركعة الأولى النهاردة، سجد سجدة واحدة وبعدين طلع جاب الركعة اللي بعدها ومحدش نبهه، يعني محدش قال له حاجة. أيوه. فالإضاءة هنا يثبت سجدة لا يأتي بركعة، يأتي بركعة، يأتي بركعة. تمام، هو دلوقتي مشى واحنا مشينا ولسه واحد. عادوا الصلاة. نعم. نعم أعرف يام من اليمن يا حبيبي بارك الله فيكم، أعرف من يام من اليمن جزاك الله خيرا، بس مش ضد ياسر، يعني ياسر أيضا المعنى من اليسر. حديث لما حضرت نوح عن الوفاة لا يصح. بارك الله فيك يا أخ محمد الزمزمي، هل أنت متغمري أو غيرك؟ نعم الشيخ عثمان الخميسي كل مالا. نعم الله يبارك فيك. هل عمل من الضروريات؟ الناس إذا لم نكن في حاجة المال ركل فيه لا تأتم ولا شيء. بارك الله فيك. لا حق من الميراث يوقف يوزع على ورثته. ما شاء الله. صدقات جارية لا نستطيع أن نقول أفضل صدقات جارية شيء معين. أما حديث أفضل صدقات سقي الماء لا يصح هذا نفسه. طريقة السجود على الكرسي أراغب العيش أي تجلس كما تحب. طريقة الجلوس على الكرسي في الصلاة أي على الطريقة التي تريدينها. فوقك الله وسبب الحمد لله. بارك الله فيك يا انتصار بنت ناصر نصار. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. سؤالي ارفع الصوت شوية. نعم لو سمحت ارفع الصوت. حاضر. عندك سؤالان. بارك الله فيك يا شيخ جهاد اهلا وسهلا. ما السؤال يا اختي؟ السؤال الاول كنت عايزة اعرف النقاب اصلا فرض ولا لا ولا سنه؟ تغطيه الوجه. كلام على تغطيه الوجه. العلماء قولان في تغطيه الوجه، احدهما بالوجوب والاخر بانه مستحب وليس بواجب. انا اختار راي القائل بالوجوب. اما الذين خرجوا هذه الايام يقولون انه عاده وليس يتعبد به. كلهم ماذا تقولون في قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثم التعليل بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما تقولون في قول المفسرين لقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أما قرأوا قوله ابن عبيد السلماني في تفسير الآية أنه غطى الوجه وأبرز العين اليسرى. ما تقولون أيضا في أثر حفصة بنت سيرين لما دخل عليها جرير بن حازم وهي من القواعد من النساء وقد انتقبت وتجلببت، فقال يا أما ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ يعني لماذا تغطي الوجه والآية هكذا؟ قالت يا بني أكمل الآية يا بني، فأكمل الآية وأن يستعففن خير لهن. قالت يا بني وإثبات النقاب. ألم تقرأوا يا هؤلاء قول عائشة في البخاري وغيره لما رأت صفوان بن المعطل قالت فلما رأيت خمرت وجهي بجلبابي. ألم تقرأوا يا هؤلاء أثر أسماء بنت أبي بكر ليست هي من أمهات المؤمنين. أسماء بنت أبي بكر كنا إذا حازينا الركبان أزلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. ألم تقرأوا سير نساء النبي عليه الصلاة والسلام عموما وأنهن مستترات؟ ما ظنكم كيف عاد تقولون عاد؟ أين الحياء؟ أين الحياء يا من تفتون الناس؟ أنتم تريدون نزع الفضيلة عن الفضليات، تريدونها تبغونها عوجا. إنه كان من اللائق بكم يا من تفتون الناس أن تقولوا التبرج حرام، أن تقولوا التبرج حرام، وخروج المرأة كاشفة عن شعرها ونحرها وعن ساقيها في الإذاعات حرام، كان من اللائق بكم أن تقولوا ذلك، لكن تحاربون الفضيلة. الله سئلكم عن استعاقكم. كان يمكنكم أن تقولوا المسألة فيها الوجهان، يعني العلم كما هو معلوم الوجه بوجوب تغطية الوجه وجه باستحباب التغطية وليس الوجوب لزخيفة الفتنة، لكن تنقضون على الفضيلة وتريدون تمزيق الفضيلة ونزع العفة والستر عن النساء الفضليات، الله سائلكم والله محاسبكم. يا من وكلتم بأمور المسلمين اذكروا قول ربكم الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كان من اللائق بكم يا من أوتيتم علما أن تخرجوا على الناس وتقولون التبرج والعري حرام، التبرج والعري حرام في التلفزيونات وفي الفضائيات، تخرج النسوة سوافل كاشفات الشعور والنحور وفي أبهى الزينة، ولا يستطيع واحد منكم أن يقول يا مذيع هذا حرام يا مقدمة برامج هذا حرام، ولكن الدين أصبح مطية لعبث العابثين ويهاجمون الفضيلة والعفة والطهارة، يهاجمون كل ذلك. كان من اللائق بمن يفتون الناس أن يبينوا لهم ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ما قد سمعتموه. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ونحن ونساؤنا في حاجة إلى طهارة القلوب، نحن ونساؤنا والمسلمات في حاجة إلى طهارة القلوب. أما أن تخرج ويخرج آخر فاجر من الفجر يقول إن تغطية الوجه حرام، إن لله وإن إليه راجعون. ربي سائلهم وربي محاسبهم وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. وأذكر بقول الخليل، مع أنني لا أكفر هؤلاء لكن أذكر مع الفارق طبعا بقول ربي سبحانه وتعالى، وقال: إنما اتخذتم من دنيا أولياء مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومواكم النار وما لكم من ناصرين. كان بعضهم يجامل بعضا في عبادة الأصنام، طبعا مع الفارق بين هؤلاء وأولئك، كان بعضهم يجامل بعضا فيعبد الأصنام مجاملة لصاحبه الذي يعبد الأصنام، والآن كل يجامل بعضه في الدعوة إلى نزع العفة ونزع الطهارة عن النساء. كان يمكنكم بأدب العلماء أن تقولوا: علماؤنا الأولون لهم الوجهان في هذا الباب، منهم من يقول بوجوب تغطية الوجه ومنهم من يقول بجواز تغطية الوجه، يقول بتغطية الوجه كابن مسعود، بجواز كشف الوجه والكفين ينقل عن ابن عباس. كان يمكنكم أن تقولوا هذا، أما يخرج خليلكم يقول إنها عادة، يعني من شاءت أن تنزع نزعت ومن شاءت أن تكشف كشفت، وليتهم يتركون حتى التي تغطي وجهها وتختار هذا في حالها، بل يمنعونها من دخول النوادي الآن، يمنعونها من دخول، الحمد لله أن ربنا نجاهم من النوادي، لكن يمنعون المنتقبة المغطية الوجه من دخول بعض الأماكن، حتى أصبحوا يهاجمون ليس النقاب، إذا دخلت بثوبك نادي من النوادي الآن يقولون: لا تدخل هذا النادي وأنت تلبس الثوب، لابد أن تتفرج وتلبس ثيابهم، وإلا إذا لبست لباس رسول الله أنت ممنوع من دخول النوادي. إن لله وإنا إليه راجعون. حتى الملابس، حتى اللباس ما تركونا وشأننا فيه، يتركون المتبرجات غاية التبرج وينصب يام غضبهم على المتعففات وعلى الذين يرتدون زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سائلكم وبيننا وبينكم الله وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، وأنتم مسؤولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته. هذا وبهذا القدر أجتزئ حامدا لله سبحانه وتعالى، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق لله أن يحمد، حق لله أن يشكر، حق لله أن يتبع شرعه، حق لله أن يتبع كتابه، حق لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه ونسلم وأن نتبع سنته وأن نقتفي أثره، وحق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نحسن الثناء عليه. هذا وبالله التوفيق. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن أنا بينهما ومن أنا شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل مالك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وكونك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام أبي ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلحنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ولي الصالحين أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين. اللهم أمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة قائمة بكتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم وسع أرزاقنا وطيب أقوالنا. اللهم أخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين وحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أنا نسألك عملا صالحا وخلقا حسنا وقولا طيبا ونوايا صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا لا تحرمنا فضلا عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أوزعنا شكر نعمك أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون وانصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين احفظ إخواننا في كشمير وفي الهند وسلمهم من هؤلاء عباد البقر. اللهم احفظ إخواننا في كشمير وفي الهند وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في الهند وفي كشمير وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. انصرهم يا رب بنصرك وأيدهم يا رب بتأييدك يا رب العالمين. أنت الكبير وأنت الكبير وأنت الملك وأنت المتعال وإذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون. اللهم عليك بالهنود الظالمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين، واصرفهم واصرف أداهم عن الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اجعل يا رب في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، في ألسنتنا نورا، عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، اللهم اجعلنا نورا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.